وفي حديث علي دلالة على أنه يقول بالرضوع اللهم لا تنفعك المسلمون وفي أسلوك وساعد استشعر السلم والتصلي توخي الأمر والأمريات الغربية استقلت في قديم كذلك يقول تسمين حمايك اللهم لك الصدق والمعروف ولك أسلمت لا نخسر اسم العامة هذا الذكر سهم العامة كلا بقية الاستفتاحات ليس كل واحد يسبب حفظه على سهم العامة لأن عمر رضي الله ترى هذا بأن يقول على الله نحن ثناء والاختصار أيضا ويسهل على مزيع من العامة من فرص حكمه ليس ذلك أنه الأفضل بل يؤتي هذا المعنى ويحترم ما قاله المؤلف في كل حال فالسنة يعني العمل بالدليل

كما ظنه بعض الناس. من هذا فيستعين اولا ثم يسلم ثم يقرا عن كتاب السنه. هذه السنه السنه الاشاره بها الاشاره بها ولا يجهر كما هي حديث انس وحديث عبد الله المغفل وغيرها في حديث عائشه الصحيح ايضا كان لا يجهر بالنسبه له يبدا قراءه الحمد لله وهكذا الخلفاء وذلك دليل على انهم كانوا يسرون للتسليم ولا يجهرون بها ومن لم يظهر بها ابو هريره في التعليم وقال انه يحضر الله صلى الله عليه وسلم وظاهر انهم ارادوا بذلك دليل الصلاه وظنها واطراف اعمالها وليس مراده الجهر بالتسميه او ظهر بها للتعليم والوداء والتفهيم بانها تقال السنه ان يبدا بالحمد وهكذا بقيه السور وكما السنه التسميه سرا ولو ظهر بها بعض اهل التعليم جعل له الحول انه يقراها فلا باس من باب التعليم وكذلك دل حديثه ابي المبطل ينبغي المؤمن ان يتحرك من النداء والحدث في الاسلام وان يتبع على شيء لم يكن في السنه او في الكتاب لا يدل عليه الا يتعدد به الناس ولهذا انكر عبد الامر قال ان يظهر البسمله قال اياك والحدث واخبر انه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بها ولا الصديق ولا عمر ولا ربهم من حديث انس دلاله على المج والقراءه وعدم العجله خلي مكالمه دلاله على تقطيع القراءه ويقرا على رؤوس الايه وان هذا الافضل من فعله عليه الصلاه والسلام فقرا مد الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مد بسم الله مد الرحمن مد الرحيم ما عجلها مدها الظن من هذا انه اعطاها المد المعروف الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم النقط اذا فيها الرحيم لم ينقط وكذلك يقف على رؤوس الايه يقول هذا افضل هو الترتيب والترتيب يقول الافضل بما فيه من عدم العجله بما فيه من التفهيم بالمراه بما فيه من العنف الرائع وعن الفهم المتدبر الترتيب هو صالح اولا البعد عن الخطا والغلط ثانيا ان الواقع لا يفهمه هو ويتدبره ويتعقله ثالثا انه انفع للناس فكيف يفهمون يتدبرون ويتعقلون ويسمعون نظر العلماء كما قرا انه يقرا على ثلاث اوجه منها الترتيب واعطاء الايات حقها للمؤمنين والمؤمنين ومنها التدوين وكونه يتوسط القراءه ومنها الحذر وكونه يقرا قراءه سريعه ليس فيها اخلال المفعول ولا ادغام لها بل قراءه واضحه جليه لكن ليس فيها ترتيب ثم وصل الايه بالايه والايتين بالثلاث لكن مع الايضاح ويسمى هذا حذرا وهو قد يحتاج الى ذلك بحبه انهاء بختمه ايام قليله او باسباب اخرى تدعو الى الحذر وعدم الترتيب فالترتيب افضل اذا بعده وتوسط افضل من الحذر والحذر زائد وهو مهم بشيء من الحروف يمكن بعضها في بعض ويلتبس على السامع معنى الكلمات الله واضحه ليس فيها اصلاح بعض الحروف وليس فيها اشغال بالقراءه حتى ينبهر الامر ويقتعل السامع على المجتمع بل يمكن قراءته واضحه لكن ليس فيها وجود على رؤوس الايه وليس فيها اشغال المدير التي ليست لازمه نعم نعم. الحمد لله.

من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج. رواه احمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من روايه ابي هريره رضي الله عنه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج فينادي لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد. رواه احمد وابو داود. باب ما جاء في قراءه الامام وانصاته الى سمع امامه. اما بعد هذه الحديث تتعلق ببيان ان التسميه ليست من ذاتها وليست من السور لكنها ناصيه بين السور. اذا لم يجد قراءه ذاتها المعموم والامام والمنفرد هذه الحاله التي ذكرها المؤلف واضحه في دلاله على ان التسميه بسم الله الرحمن الرحيم ليست من ذاتها. لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل قسمت الصلاه يعني ذاتها ثم الصلاه يعني اوقف الصلاه بيني وبين عبد الصيد قال عبد الحمد لله يا رب العالمين قال الله حمد لي عبد واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبد واذا قال مالك يوم الدين قال مجد لي عبد وقال كن غير لي عبد الى اخر السوره ولم يكن التسميه قال الحمد لله اذا قال الحمد لله إلا على الأول الفاتحة الحمد لله. وفي هذا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كله ثناء على الله. الرحمن الرحيم يقول ثناء لأن فيه تكرار فيه ثناء لا يجوز فيه التمجيد الجبلي لأن كثرة الثناء تمجيد يثنى عليه. وهو الأحق لهذا سبحانه وتعالى. أما إياك نعبد وإياك نستعين فهو لا يبعد من رب. إياك نعبد حق الرب وإياك نستعين حاجة العبد لا يريد الاستعانة برب هو المعين سبحانه. ولولا أن العبد فقير وأن الله غني قادر لما قام الاستعانة لحد. لما شرع الاستعانة عرف إن العبد في حاجة إليها وأنه سبحانه قادر على كل شيء يعطي عبده ما يشاء ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو وعد الله لعبده لأنه يعطي ما سأل وهو صادق في وعده وإن تأخرت الإجابة لحكمه وأسرار وهو قادر أن يستجيب لكم ما سألك عين عبده عني لأني قريب. وعلم الإنسان يدعو كثيرا في بعض المسائل فلا يحسن يطلب لا لإخلاف من الله ولكن لحكم وأسرار. فالوجه الجواب بحكمة وأن يعطى العبد كل ما سأل وتؤجل قلبه إلى الآخرة. ربك حكيم عليم. ولو أن كل أحد يعطى ما سأل في الدنيا اختل هذا العالم. فإن الإنسان يسأل أشياء فيغنيه نبيهما. المقصود أن الرب جل وعلا حكيم عليم يجيب السائل إذا شاء ويؤدي المسألة إذا شاء ويحرمه الجواب إذا شاء لحكمته وأسرار أو لذنوب جعلها أو لأسباب أخرى. ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما من على الحديث المسعين ما من على يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة واحد إلا أعطاه الله بها حسنات. إما أن تعجل أجرته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما يصنع من الشرك في ذلك. قال يا رسول الله إذا المسجد قال الله ويدل على الدعاء هذا مطلوب ونافع ليس بضايع إذا كان دعاء صالحا ليس في إثم ولا قطيعة رحم ولا يضيع. لكن قد تقدم الإجابة ودعا غير ما طلب رحمة من ربك لأن يحكم الله سبحانه وتعالى. قد تؤجل الطلب إلى الآخرة قد يحرم لأسباب يوسف كما قال عز وجل ما أصابكم من مصيبة إلا كثرت أيديكم من عفو عن كثير. فعدم الإجابة هي المصائب التي تحل بالعبد لأسباب الذنوب. هل من الصحيح أو الحديث ثوبان إن العبد يحرم الرزق من كل مصيبة. الله صادق في وعده وله الحكمة البالغة في تعجيل الإجابة وتأخيرها وصرفها إلى غيرها وعدم الإجابة لمانع طلب ذلك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبد ولعبد الاسد كل هذا بالدعوه لعبد حاجه لعبد هو مضطر للهدايه ان صار الله صادقا هداه ويسر امره والشاهد انه دليل على ان هذا التسميه ليست من ذاتها ولكن ايه مستقله رجل قوة الأعلم الزامن من قبل الزبار الحبيب عائشة قلت الإنصاطة تكون قراءتها بالحمد لله ثم أن التسمية ليس من ذلك كذلك عدم جهر بها تقع جهرا صور وذاتها ولا يجهر بها لو كانت مثلا جهر بها وأما نزول عما إن أعطنا أن يكون صفنا ذلك نزول عما بقية الصور ناصر في الصور من غير عدم هذه الصور لا يسوى إلا بالتسمية هو جزء من آية النصابة لم يعو آية قال تعالى إنه نزول إيمان وإنه رسول الله الحمد لله دل على وجود فاتحة الواجب على المصلين أن يقرأوها سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو مبلغ هذا هو عليه جموع أهل العلم حتى الإمام المنفرد عليه أن يقرأها خلافا للأحلاف أنه يقرأ ما كشف الواجب أن يقرأ فاتحة كما قال جموع أهل العلم وهو من يقرأ الأحاديث الصحيحة من عبادة أن أبو هريرة بن خداج بن خداج بن تمام وهو صغير أبو داود الترمذي والنسائي أن يعرف الشاهد أيضا مع الأحاديث الأخرى دالة على ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم أن تجب عليه أو لا أما الأكثر إلى أن لا تجب عليه وأن الذين يتحملون عنه وذهب آخرون في الشاهد رحمه الله والبخاري والجماعة إلى أنه لا بد من قراءته الأبي يتأمل الذي يتأمل في النبي كما يتأمل النبي من الذنب وجاء صريحا لذلك هذه عبادة لعلكم تقرأون في الجنة يقول نعم لا تفعلوا لم يتأمل ذلك إن هنا صلاة من الليل أقرأ فيه حديث هو من الرواية بعد أن تقرأ وصلاة أقرأ كل ذلك من الخداج من الخداج عام لهذا ما سئل من الرواية عن ذلك قال أقرأ بها في نفسك هذا هو الصواب صواب انه يلتزمه لكن تسقط عنه من نفسه او جهل او يدرك الامام من الركوع ليس وجوب عليه ليس وجوب على الامام دون ذلك من وجوب الشرط الاول والاخر يحرم واجبات الحق ولهذا اذا نسيها او باتت مع الامام يحرم له الركوع سقطت عنه او تركها تقليدا او اجتهادا فلا تجد قالت الحديث مطول من سورة 30 آية صحيح لا حسن الترمذي وهو من رواية عبد الله البشري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من الذي أخذه النسائي بن ماجه انتهى وأخذه الحاكم بن حبان والصححاء وأعله البخاري في التاريخ الكبير بعلم معرفة السماع البشري من أبي هريرة رضي الله عنه ولكن ذكر ابن حبان في السقاط وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. مع المعاصر عندي قصره طريقة مسلم يصوم العارف مع المعاصر عندي قصره والسماع كان فقط وإذا لا يتجرى على هذا مسلم صحيح الله وجماعة الأخرون وأن التابع إلى عاصر الصحابي روعا ويدعوه في التدليس وهو نحو على السماع إلا يتعري عن التدليس الله يجب وجود فاتح على المأمون وجود فاتح على المأمون بصوات السريع وجهري على حد سواء نعم أنا لكن لا يوجد مخطط عن وجود مخطط والتصوير الذي هي المسلمية والصواب والتصوير الذي هي المسلمية لا عبدالله عبد الله نعم وجود عن المخطط عن وجود مخطط والتصوير الذي هي المسلمية يقع لها سنة الأمر في المسلم أقوى على السبية أقوى من وجودها الجهوية لا مذكورة في حديث سورة الكوثر. قال من هد إلى مع البقرة والنساء والبقية كل سنة ما هي تسمية مع البقرة من حل نساء ولا بقية يعني لا صلاة إلا بفعل بفعل بفعل بفعل فما جاءنا أصحاب الحديث

الإنصات له، وأنه إذا قرأ وجهر قرأ يجب الإنصات. وأما السجود فإن الإمام يقرأ والإمام يقرأ، هو المؤمن يقرأ الفاتحة وغيرها. أما في الجهر مثل ما قصر إذا قرأ فأنصته، وحديث صحيح. وحمزة قال في العهد مسلم رحمه الله قال صحيح، قال فقالوا له لم تخرجه الصحيح، قال ليس كله صحيح، خرجته الصحيح، فإنما خرجت ما أجمعوا عليه. المقصود أن الحديث صحيح دال على وجود الإنصات خلف الإمام، ودل على هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقصود من قراءة الإمام يحرم أن يسمع ويسمعهم ويسمعهم ويستحيهم، فلا يليق بهم أن يخالفوا وأن يقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة، فإنه يقرؤونها كما دل عليه حيث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة يصلى صلاة عن المغرب يتنفذ من ذاتها من كتاب غداد بالغداد والغتمان يعود الإمام والمؤمنين يوفي. ثم قال فارسون على أن الإمام يجب الإنصات له، وأنه إذا قرأ وجهر قرأ يجب الإنصات. وأما في السبيل فإن الإمام يقرأ والمؤمن يقرأ، كل المؤمنين يقرأ الفاتحة وغيرها. أما في الجهر مثل ما قصر إذا قرأ فأنصته، وحديث صحيح. وحمزة قال في العهد مسلم رحمه الله قال صحيح، قال فقالوا له لم تخرجه الصحيح، قال ليس كله صحيح، خرجته الصحيح، لأن من خرجت ما أجمعوا عليه. المقصود أن الحديث صحيح دال على وجود الإنصات خلف الإمام، ودل على هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقصود من قراءة الإمام يحرم أن يسمعهم ويسمعهم ويستحيهم، فلا يليق بهم أن يخالفوا وأن يقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة، لأنه يقرؤونها كما دل عليه حديث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة يصلى صلاة عن المغرب يتنفذ من ذاتها من كتاب غداد بالغداد والغتمان يعم الإمام والمؤمنون يوفي. ثم قال فارسوا لأبي هريرة أنا أقول خلف الإمام ولا أقرأ بها بنفسك، هكذا أبو يسوع صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف الإمام، قال نعم ولا تفعلوا إلا ما فات الكتاب، فإنه لا صلاة إلا لم يقرأ بها. والخلاصة أن المأمون يقرأ خلف الإمام إلا جهر به الفاتحة فقط من بوست، لكن هذا مستهزئ من قوله وصلى الله إلا قرأ فأنصته، المستهزئ من قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن صلى الله عليه وسلم وأنصته، الآية العامة الحديث العام يستثنى منها الفاتحة، وقاعدة معروفة أن العام يقضي عليه الخاص ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة، وما زاد على الفاتحة فإنه لا يقرأ إلا هي بل يسكت. أما في السنية فإنه يقرأ فاتحة وتيسر معه في الأولى والثانية الرباعية الثلاثية، ويقرأ في الأخيرة الفاتحة. وإنما لا يقرأ زيادة في الثالثة الرابعة المذكور كما جاء في حديث سعيد في بعض الأحيان، يعني بينه وبين حديث أبي قتادة بأنه سوف كان يقرأ في الثالثة والرابعة في الفاتحة، يعني أبي سعيد إنما قضى بزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر. وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منيعة لنا، فلا يليق أن ينزع الإمام والبشر إلا الفاتحة فقط من يقرأها شرا ثم يرصد. الجمع من الأخبار دلت السنة أيضا على أن المأمور إذا فاتت الفاتحة لكونه لم يأتي لو قد ركع الإمام فإنه تجزئ الركعة، لأن ذكر لما أدرك إلى الضرورات وصرف عن الصف ثم دخل في الصف، فقال هو من شارك الله خسر ولا تعود ولم يرد بقضاء الركعة. ولهذا قال ابن الأربعة المدينين وعذر بذلك، ويكون هذا من نسي أو قلد من عدم وجود على المأمون أو اجتهد في ذلك كما قال ابن الأئمة فلا أدعي أن يلتفت بعد المأمون، هذا صلاته صحيحة. من اعتقد أنها تجد تبادلها هي قراءة كما قاله الشافعي والبخاري والجماعة من تبدع المأمون بعموم الأدلة، ولقوله لعلهم تتوقفون قل من قال لك لا يلزم تهدي الكتاب، النص فيه من على المأمور، فالواجب على المأمور يقرأ. هذا هو القول الصحيح من ابن الشافعي رحمه الله وبخاري وجماعة من أهل العلم أئمة الحديث. ويذهب الأكثرين أن لا تجب على المأمور، إنما يستحب له أن يقرأها في السرية من شفاهات الإمام ورد من الخلاف وحي احتياطا، ولكن الأصح والأرجح أنها تجب عليه غير هذه الأدلة. لكن يعذر إذا تركها نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا أو اجتهادا أو لم يجد الإمام لك الركوع ولم يتمكن من قراءته أثر معذور بهذه الأحوال، فالحق واجب حقه يسقط من جهل النسيان والاجتهاد الذي يرى معه أنها لا تجب عليه كما قاله ملك من العلم. فهذه الأخيرة التي تتعلق بالتأويل تدل على أن شرعية التأويل يجب على المؤمن من الإمام والمأمون ينبغي أن يؤيده قرا ولا الظالمين يقول آمين، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويمد بها صوته ويضع بها صوته. كان بعض الناس يرتد من المشرك بذلك، كان المسلمون يقولونها كلها شعبة وكان ربنا صوته. صور العلماء بذات قولي بهذا أن بذات شعبة وأن المقام الصواب رفع بها صوته، لأن هذا هو مؤيد من الروايات الأخرى. ولأن لو الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لما تأمن أمنوا، الرسول قال إذا أمنوا إذا أمنوا فلو أنهم رأوا صوته لما سمعوا. أما صلاح إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين ومن وفقة منك ولا كثر له أن تقدم من هذا فضل العظيم، ويسع للمأمور والإمام والمنزل التأمين بعد قول الله عليه. ولو لم يؤمن الإمام هم يؤمنوا يقولوا إذا قبل أبوال فقولوا آمين، لكن السنة هي أن يؤمن الجميع عن الإمام والمأمورين والمنزل كلهم مؤمنين في الصلاة وخارجها، قرأ ذاتها قرأ آمين في الصلاة وخارجها. فهي سنة بمعنى استجب يا ربنا، معنى أن يستجب ربنا يدعى. نعم. رجل خلف يقرأ سبح اسم ربك العالي يعني انتهر بها. نعم هذا هو هذا واحد. نعم. إذا نسيت ذلك إذا كان مأمور مأمور من جاء بركعة لا ما يحب أن تسقط تسقط إذا كان جاب عن اجتهاد وعن فروض ثلاث لا تصح، لأن بعض العلماء يرى أن على هيئة دراسة، لكن الصواب أن لا يلزم سلم على الإمام وتسقط عنه. ومع صغير الجمهور ما يجيبونها حتى في السرية. نعم حتى في السرية ما يجيبونها. نعم وروح مستحبة. نعم مستحبة. ما تشملها الآية أصلا. أن حديث من أن له من بقرات وذكر أن حديث ضعيف من قال المؤلف. ونص ترى. هذا الحديث ضعيف. يمكن له من بقرات وذكر أن ضعيف. نعم لا لا سلم آمين سلم آمين آمين لا آمين آمين آمين سلم من دعاء لا معنى مستني يا رب لنا كذلك آمين مثل ما له الآمين القاصدين أمي وشبي حرام من دعاء ثلاث آمين القاصدين وآمين معنى الأمانة وأن آمين التخليف هذا معنى مستني وهو مرانة هنا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن سعد بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا نحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. ولفظه: فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعون الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. رواه أبو داود وزاد. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنهما: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتدت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخرين قدر قراءه 15 ايه او قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر قراءه 15 ايه، وفي الاخرين قدر نصف ذلك. رواه احمد ومسلم. باب قراءه سورتين في ركعه، وقراءة بعض السورة، وتنكيس السور في ترتيبها وجواب تكريرها. هذه الأحاديث التي الأول والثاني فيما يتعلق بمن عجز عن القراءة، وعن عجاء الرابع حديث الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بما دلان على أن من عجز عن القرآن قرأ ما تيسر من الذكر. ولهذا الحديث ذلك وقال: فاقرأوا من الهدي بأهل كبير ومهمين. وقطعة من حديث المسيء في صلاة من جراء قراءة من جاعة فقرأه الجاعة ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا حديث عبد الله بن أحد الأخرى ورجل قال: يا رسول الله إني أعتقد ما نقل شيئا فأعطاه تعلمه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عبد الله بن أحد فيه بعض الدين، ولكنه من جبر رواية الرفاعة الرابع وبحديث المسيء عموما. وهذا هو الواجب، من استطاع ان يقرا وجب عليه ان يقرا ذاتها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لم يقرا تحت الكتاب. وان يتعلمها يلزمه ذلك اذا صادف الوقت على الوقت ولم يحسن ذلك قرا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهو اكبر. ومعلوم من علم من استطاع هذه الالفاظ يستطيع قراءه النجاه وغيرها من الايات بسهوله اذا تامل او اعتنى بذلك. الحاصل انه اذا حضر الوقت ويستعد القدره على قراءه الفاتحه ونرى يقوم مقامه يقوم مقامه من القران قرا ما تيسر ذكر قرا هذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أن يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل ذكر، لكن أفضل الذكر كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك الأذكار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وهو غفور. قال عليه الصلاة والسلام: أحب كلام الله أربع، سبحان الله عبادة كلام الله بعد القرآن، أحب كلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهو غفور. هذه الشعر أفضلها قول لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك انه يؤمن يترك يجب عليه يتعلم يعتني امل بالادله الاخرى التي فيها الدلاله على وجود قراءه الفاتحه فالمؤمن هكذا تعلم توقع في دينه كما علم من الادله الاخرى، واذا صادف وقت الصلاه انه عاجز اتى بهذه الكراهه بين النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الاخرى دلاله على ان المشروع للامام المأموم المنفرد ان يقرا الاولى والثانيه الفاتحه وما تيسر معها، وانه صلى الله عليه وسلم يقرا الفاتحه بسورتين الاولى والثانيه، وكان يطوله ولا اكثر من الربيع والعصر والعشاء الربيع والعصر والفجر، فدل ذلك على الهدى والسنه ان يمد بالاولى والثانيه ويحذف الاخرى كما قال سعد رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص، فان اهل الكوفه اشتكوا اشياء كثيره من جمله ذلك قالوا لا يحسن الصلاه كان يدين مفترين، فقال عمر في ذلك فقال اني امده اليوم واحد في الاخرى ولا امن ان اقترب برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الظن به ذهب الاصحاب لا شك ان هذا هو عمل رضي الله عنه. فسنه الامام وهكذا من ذلك ان يصلي كما صلى الله عليه وسلم ويقوم بالاولى بعض الشيء ويحدث ذلك بعض الشيء الظهر العصر والظلم، ثم هكذا المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن يحدث الأخرين يعني الثالثة والرابعة يقرأ ثلاثة تحت الكتاب ومن حجة بقتادة، لا مانع أن يقرأ فيهما الأولى والثانية بقراءة متقاربة كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فلو قرأ بشده وراشه بالجمعة والمنافقين وهو متقاربتان، والجمعة براشها أو قفاشها أقوى قليلا، فدل على التسامح في هذه الأمور وأن لا بأس أن يقرأ سورتين متقاربتين بعد الفاتحة ركعتين أو تكون ولا أطول قليلا من أول شيء لا يهم، لكن الأفضل القاعدة المستمرة القاعدة أن تكون ولا أطول من الثانية، ولعل من الحكمة كما قال عمرو الرواد أن يدرك من قصد الصلاة، يعني إذا طول في الأولى كان أقرب إلى إدراك من جاء إلى الصلاة من جميع الصلاة، وهذا هو المعروف أن يطول الأولى هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه يسمع الملاهي بعض الأحيان حتى يعلم قراءتها وأنه قرأ بكذا وقرأ بكذا، ويستحب أن يسمع الناس الآية أحيانا حتى يعلموا أنه قرأ فيها بهذا الشيء من القرآن. وفي حديث ابن سعيد دلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة، لأنه كان يقرأ الأولى والثانية قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، والنصف من ذلك 15 آية، وهي أكثر من ذاتها يعني من ذاتها مرتين، دل على أنه يقرأ من الثالثة والرابعة بعض الأحيان زيادة، فلا منافاة بينه وبين حجة أبي قتادة، حجة أبي قتادة أصح ولا منافاة. فالغالب انه يقرا الفاتحه فقط الثالثه والرابعه، وقد يقرا الزياده الثالثه والرابعه من الظهر مثل الشمس والضحى مثل الضحى مثل المجر اشباهها زياده على الفاتحه الثالثه والرابعه، اما العصر فكان لا يقرا زياده انما يقرا الفاتحه فقط الثالثه والرابعه، وهكذا في المغرب والعشاء لم يدل على ان يقرا زياده، ويقرا ثم يقرا مالك رحمه الله الموطأ أن الصديق رضي الله عنه ربما قرأ في المغرب ثالثة بعد ثلاثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من رحمه إنك أنت الوهاب، ذكره مالك عن الصديق رضي الله عنه بإسناد جيد، هذا يدل على أن الصديق أنه لا بأس لو قرأ شيء يسيرا ثالثة كما قرأنا من الثالثة والرابعة غير المهم. ثم ينبغي للإمام العناية بالتدبر والتعقل المقصود بالقراءة وفهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل، ينبغي لحد القراءة يكون متدبرا متعقلا متفهما سواء الجارية أو السرية، لأن هذا هو الأهم من الله المقصود منها. فلا ينبغي أن يكون همه الحروب فقط، بل يحرص على قراءة الحسنة المستقيمة، ولكن مع ذلك هو اهتمامه بالمعنى أكثر. أما المأمون تقدم ما يتعلق بالمأمون يقرأ فيما جهر فيه، يقرأ الفاتحة فقط على الصحيح. اختلف في وجوبها عليه، وتقدم أن الأرض وجوبها إلا من عذر، كان من يدرك إلا الركوع وكان يسجد ذلك أو اجتهد في عدم قراءتها على القول بعدم وجودها، فإن صلاته تصح بناء على اعتقاده وعلى ما حصل له. وإلا فالأصل وجوبها على المأمون مطلقة جميع المشتريه في الأحاديث السابقة. ثم يسجد على إقرار زيادة على الفاتحة الجهرية. أما السرية تقرأ الفاتحة ما تيسر معها كالإمام. نعم الله أعلم. نعم نعم لا بأس. الواجب عند العلماء الفاتحة فقط. اقتصر عليها أجزاء لكن ترك السنة. نعم. لا لا فيها خلاف ولا لم يكن فيها شيء من الفاتحة سورة ما لم يكن فيها شيء من السكتة. المعتمد على سكتتان عليه الصلاة والسلام، الأولى بعد الإحرام هذه ثابتة النص اللي هي أيضا وغيره يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية الأرجح بعد نهاية القراءة عند أما الركوع يسكت قليلا سكتة لطيفة ثم يكبر، لا يتصل التكبير بالقراءة بل يفصل بين القراءة والتكبير، لأنها قراءة سكت قليلا ثم كبر. أما ما بعد ذاتها فهذا في خلاف، يعني بعض روايات روايات قتادة أن هناك سكتة بعد الفاتحة ولكن ليست ثابتة. واختلف العلماء فيها، المرأة يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ الإمام حتى يقرأ المأمون الفاتحة، ومنهم من يرى ذلك. والأصل عدم رأية السكتة بعد الفاتحة، هذا هو الأصل. وما سكت عملا من قبل قال لا بأس، أنا بأس أنا وجدها لا واسع إن شاء الله. الجمهور يجيبون الفاتحة في السرية. نعم الجمهور. لا الجمهور لا يرى أنها واجب مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية. يحتجون بحديث من كان له مال عنده وقراءة لكنه ضعيف. يذكر الحنابلة هذا. وقول مالك وابي حنيفة وابي حنيفة واحمد. وابن رجب الشافعي رحمه الله وجماعة من البخاري لأنها واجبة على المأمون مطلقة. وهذا أصح سريها. الشافعي والبخاري أصح. وجماعة مطلقة. وقال قول تجد سرية بلا جهرية. والأقوال ثلاثة. يجبها مطلقا وها أرجح، يجبها السرية دون الجهرية وقول جماعة، وعدم وجود مطلقا هو قول الأكثر. الحديث من كان له الإمام قراءة وقراءة لا، لكن يجوز كما تقدم مرسل ضعيف. نعم أدلة الجمهور أخلاق من؟ نعم أدلة الجمهور ما تتناول السرية وإذا قل أقرأ فاستمع له وإذا قرأ فاعصم. لا أدلة ضعيفة في هذا، السرية ضعيفة. نعم ولهذا قول الصحيح الصواب أنه واجب مطلقا، ويعنيه القول بأنه واجب بالسرية من الجارية. أما القول بأنه لا مطلقا حتى السرية ضعيف وفائد من الأدلة. قراءة أحسن لك في الثالثة والرابعة في العشاء بعد الفاتحة. مثل الظهر والعصر ما نعلم فيه إلا على خلاف ذلك. مثل قراءة الظهر والعصر الفاتحة. كل شيء بارك الله فيك. القراءة ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة؟ ظهر السنة ما على حديث النبي لا بأس حنق. مقتضى حديث أبي سعيد الشيخ أنه بيقرأ 15 آية 7 في كل ركعة أو 8 في الأخير. الأخيرة 7 هذا هو غير ضرب الفاتحة. الكلام على ما بعد الفاتحة ثم شاء الله 7 آيات ضرب الفاتحة. الكلام على ما بعد الفاتحة لأنه ما لبس هذه 5 آيات من الأولى والثانية. يقرأ من الأولى والثانية من العصر على قدر الأخرى من الظهر 19 آية. في الثانية والرابعة قدر على العلم نسب ذلك نسب آية فوق الفاتحة. لا كلها في تفسير في رواية أبي سعيد في حديث آخر يا شيخ حفظك الله قال قدر سورة السجدة، فمفهوم أن هذا بعد الفاتحة قدر المستجدة هذا حدود من عليه يعني المفهوم انه بعد الثالثة في كان الثالثة والرابعة في العصر، لكن المفهوم ذلك يعني ما بعد الفاتحة، لأنه قال قبل سورة السجدة يقين ما في العصر إلا سبع آيات فقط بس من جنت واحدة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن رحمه الله تعالى: بعد قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السورة وتنكيل السور في ترتيبها وجواز تكريرها، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة اخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على نزول هذه السورة في كل ركعة؟ قال: اني احبها. قال: حبك اياها ادخلك الجنة. رواه الترمذي واخرجه البخاري تعليقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يرتع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يرتع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية هي تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قليلا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح إذا زلزلت الأرض ركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما أحمد ومسلم. باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد بلا تخفيف. في رواية: كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو منه، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب والطور. رواه جماعه الا الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره، انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب. رواه جماعه الا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أفكان أنت؟ أو قال: أفاكن أنت؟ ولولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت رجلا اشبع صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان دون ان كان بالمدينه. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب يقطع المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة يقطع المفصل ووعي أحمد والنسائي باب الحجة في الصلاة بقراءة المسعود وبين غيرهما ممن أثني على قراءته. هل البابان هذا هل الأحاديث كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة؟ يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث أول الدلالة عن يمس الذي يصبح كالمدرب هي أم قومه فيه الدلالة على لا مانع ان يقرا الانسان بسورتين في رجعه بعد الفاتحه لا مانع ان يقرا قل هو الله في كل ركعه مع الفاتحه لان هذا الامام ثم يقرا به الفاتحه ثم يقرا قل هو الله الحد ثم يقرا ما تيسر معه واذا كان يقرا ما تيسر ثم يقرا يختم قل هو الله الحد كافه يقدمها وكافه يؤخرها كما في الصحيح. طب ماذا له جماعة لماذا تقرأ بها ثم لا تكتفي بها تقرأ معها شيئا آخر إما أن تقرأ بها وحدها وإما أن تدعها وتقرأ غيرها أم لا ما دعوها فإن شئتم صليتموكم وإن شئتم تركتكم وكان يغلق أفضل عليكم وكان يغلق غير رب تركوا من أمه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فسأله لماذا لم تطاع قومك؟ قال لأني أسمعت الرحمن قال أحب أن أقرأها قال أحبك إياها فلا تجنة أحبها قال أحبك إياها فلا تجنة إذا قال إن الله يحبك قال إن الله يحبك لكما أحب هذه السورة العظيمة لأنها سورة الرحمن لأنها محرة مخلصة بسمة الله جل وعلا قل هو الله أحد هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل هذه سنة الله جل وعلا جاء فيها من قبل من عمل في غيرها ثبت عن رسول الله قال من كان فيها القران قرا بها في ركعتي الطواف سنة الفجر سنة المغرب فدل ذلك على فضلها خاص وانه لا باس يقرا بها الانسان بعد ذاتها شكرا اماما او مظلوما او مظللا بهذا الحديث الصحيح وما جاء زمانا بالاحاديث الاخرى الصحيح بقصه هذا الرجل لان قومه ومن حل فليلا لمن قضى بها سور عليه الصلاه والسلام قل على الزواج قرات سورتين او اكثر لان قرات من البقره بآل عمران وبالنساء عليه الصلاه والسلام قدم النساء على آل عمران أن الجواز تقديم بعض الصور على بعض خلاف مرتب المصحف صحابة الله ترتب بالاجتهاد هذا هو الصواب الذي عليه المذمور من العلم أن ترتب بالاجتهاد ترتب الصحابة بالاجتهاد فلا قدم بعض الصور على بعض فلا حرج لكن أفضل أن يقرأ ركن مرتب ثم قال عمر بن ربما قرا سورة النحل قبل سورة نوح ونحن ركعة الركعة الأولى ثم يوسف الركعة الثانية. المقصود أنه لا بأس بأن ترتيب السور من الاجتهاد ثم الآيات في النص هو عادي الآية بأن الذي في مكان ما أو مكان كذا. وفي فيه من الفوائد ترتب في القراءة والترسل أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا مع هذا الطول قرأ بالبقرة من يوسف أو بين العراق في ركعة واحدة. فتعجبه بالليل هذا ليس بدائم انما في بعض الليالي وقع في بعض الليالي كما قال الغيب وكان يقرا مترسلا مرتلا عليه الصلاه والسلام يمر بايه التسبيح ويسبح بايه الرحمن فيسال بايه التعوذ فيتعوذ وهذه قراءه حظيظه ثم ركع ركوعا حقيرا من قيامه ثم رفع قليلا من ركوع وأدنى على الله ثم سجد كما تقول بسم الله رب العظيم سجود رب العلاء وكما يدعو في السجود عليه الصلاه والسلام وكما تقول سبحانك وبسجد ايضا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفرني وكما سبحانك من جبروت وما مقوت وفيهما جميعا فبدؤوا السجود وبشر كمير كمير بل ما يقدر كلها جاء في الرواية الأخرى الصحيحة. هذا يدل على أن مسيح الليل روحيا إذا ما قال الحديث معاذ يصل وحده يدعو ما شاء يصلي وحده فلا بأس كنت يصلى معه إذا كان مسعود لا يمنع لأنه نافلة من شاء ترك علم وفي فضل الدعاء عند أبد الرحمة تعود عند أبد الرحيم وتسبيح عند أبد الصفات إذا مر بأبد الصفات مثل جواب لا إله إلا الله وعنك بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم أو الله عز وجل الله لا إله إلا الله من حيث المؤمنون وما أشبه مما في صلاة الله سبحانه وتعالى هذا الرحمة مر به الجنة مر على الله بالمتقين والأبرار فيسأل ومر بأهل النار ومر على الله به أهلها فتعود في حديث أن المحمد لم يصور قضاء بالزلزلة ركعتين جميعا كررها معلوم صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد ليس فيه مطعن ويدل على جواز تكرار السورة والأصل أنه ليس مشابه من فعل هذا الجد يعلم الناس الجواز فإذا قرأ الركعة الأولى مثلا بالزلزلة ثم عادها بالثانية أو قرأ في كل هذه الشرك والرحى وعادها بالثانية أو بغيرهما فلا بأس ولكن غالب صلى الله عليه وسلم ينوع يقرأ بالأولى شيء وبالثانية شيء إلا أكمل الزائدة أكمل الزائدة للجميع لكن لو فعل إنسان ذلك أو كرر سورة ركعة ركعتين جميعا فلا بأس كما فعل مصطفى عليه الصلاة والسلام. بحي ابن عباس قرأت الآيتين في سورة الفجر دلالة على جواز لا بأس يقرأ بعض الآيات إن قرأت الأولى اللهم انك الله يجزيهم والثاني قل يا رب تعالوا لما قرأ في هنا قل يا رب تعالوا كله ثابت عن رسول الله هذا يدل على انه لا باس ان يقرا بالسور او يقرا بالايات اذا جاز احدى الركعتين جاز غير الركعتين يجزيهم او غير الجزيهم اصل الجواز ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا او في هذا ويدل على هذا قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه بأم قراءة الآيات قراءة السور وقراءة بعض السور بأم قراءة السورة أولها قراءة آخرها قراءة وسطها عام نقرأ ما فيها السلام هكذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بما في السلام هكذا القرآن يقرأ بما اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله في بعض الأمثلة فيها كذلك حديث جابر بن سمرة في قراءة الطاعات في الفجر من أصلاح قبل هذا التخفيف كان يقرأ في الفجر بالطوال وأن يوصل قبل أن يقرأ في المسجد في مئات حديث البزة حديث جابر طويل الصبح وهذا جاء في حائز التحديث أما نبيه كان يقرأ به الذي إذا أشار ما معناه يعني اللي أصابه المصدر وربما قرأ بأطول من ذلك كما في حديث سلام يسار عن هذا كان يقوي في الظهر ويخفف في العصر عن أبي سعيد ربما افتتح الصلاة الظهر ويذهب أحد من البقية ليتوضأ بالظهر في الأولى بعض الأحيان طيب الظهر عليه الصلاة والسلام وفي الأولى خاصة حتى يتلاحق الناس وفي بعضها في الأحيان وفي كثير من الأحيان يقرأ بالأوساط هل تفعل دعاء تسبح رب على الذي لا يخشى تكبير يسرع النقاط وما اشبه العصر حول ذلك خاف من ذلك كان صلاه العصر خاف من الظهر صلاه المغرب ثم طول في الحج البيت كما توفى بالطور ثم قرا بالطور حديث ابن الفضل قرا بالمرسلات من صلاه المغرب حديث عائشه قرا بالعراق قصر على ركعتين وقد رأى بك الى جنه ذلك ان طبع بطول الطولين من الاعراض كل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم حاله واحده الاسلام لا يلزم حاله واحده تعرف وتعرف تعرف يطول في بعض الاحيان لا صاحب مناسبه ماتيه وتركه تقصد بما قرأت كذا من نزلة والدليل يضيّ فيه ما تنبيع الأهام حسن فيه عليه الصلاة والسلام. لذلك في العصر والظهر أفلاط المسلم العشاء أفلاط المسلمين الحديث لما الحديث فلما من يسار حديث عمر قراه المغرب من قل يا كان قل الله أحد ويسلم بالله بأس به حديث جيد إنه من هذا إلا أن شيخ ابن هذا اختلف فيه إذا التقاه بعض وبينه الآخرون بقية الجانب كلهم علمنا حفظ الرئاسة من بيت الله بن عمر العمري عن ماذا عن ابن عمر أو أنشار ابن عمر سلم ما في شيخ ابن ماجه قال أحمد بن مدين ميادي واتقاه جماعة واتقاه المشايخ وابن أبي حاتم بن حبان وبينهم تقدمتهم ويذكر صنم الحسن يعني يتقوى ويتأيد برواية سنن يشاء الله سنن صحيحة كان يغيرها أن كان يقرأ في المغرب صائم نصف هذا في بعض الأحيان في كثير من الأحيان ليس بلازم ولهذا قرأ لحديث المنظر من المرسلات حديث مجاير بطيق حديث عائشة زيد بن مالك الأعراب دل على لا يزال له نصف المغرب تارة وتارة فلماذا يزال له نصف فتعرف يقرأ في المرسلات بالطول بتكوين بقطار بطول الى اسفل وتعرفهم ويقصر من ذلك فيكون في الكثير يقرأ باختصار لان وقت قصير يقول ليس قليل من النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها المغرب يقضي بكثير من الاحيان ويتحرى قصار النصر ولكن يلزمها فبين بعض الصلاه على مروان ثم كان يمر المدينه انكروا عليه نزول قصار النصر الخلاف سنه عليه الصلاه والسلام هذه معارف واضحه من بيان سنته للصلاه عليه الصلاه والسلام وقراءته عليه الصلاه والسلام والرشوه عليه الصلاه والسلام بذلك فينبغي المؤمن من اجل من ائمه يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى من في ذلك ثم يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون به في ذلك ويتعلمون من أئمته من وفق الله من دونه السفر بالمتحفين أو بالحضر نعم ما في بيان ما في شيء والأول أمر في أئمة السفر والحضر أنا مواثق الحمد لله نعم واضح صلى الله عليه وسلم كثير من الأئمة تركوا الأفضل هو الذي يكون بعض الناس لما يمر نادر لا حكم له أو شيء لا يضع الإنسان ما حكم له فالأصل عدم شرعية هذا من الغرائب لأن من الضوء إلا نبي ومن قال بالجهد الشرعية قال الأصل النفع له النادر جاز بطر من هو الأصل لأن الأصل أنهما سواء إلا ما خصف الدليل والذي قال بأن من قال خصف الدليل لأن نبل الصحابة حجة كما نفكر حجة. نعم.